لا خط لا هاتف ولا مرسال، لا طارق من عندك يجينا، غاب القمر وتبدل الأحوال وتغيرت بعدك ليها. لا خط لا هاتف ولا مرسال، لا طارق من عندك يجينا، باب القمر وتبدلت الأحوال وتغيرت بعدك ليالينا. لا لا خط لا هاتف ولا مرسال، عندك يجينا، غاب القمر وتبدلت الأحوال وتغيرت بعد ليالينا. خدت الفراغ من غبت والآمال، وتقول لي انتو نسيتونا. خدت الفراغ من غبت والآمال، انتو نسيتونا. لا يا بعد عمري انا لو طال بعدك، ولو كادت عادينا من قال انسى حبكم من قال. حبكم من قال من قال أنسى حبكم من قال يا نور عيني خذ نور عيني ردي ماضينا يا نور عيني خذ نور عيني ردي ماضينا الغالي زمان صاحب الغالي